بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. حدثنا عبد الله. قال المصنف رحمه الله تعالى. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة. عبد الله بن مسلمة هو القعنبي بن قعنب، وهو من الثقات الأثبات، أثبت الناس في الإمام، أثبت الناس في موطأ مالك. نعم. روى له جماعة. عن مالك. مالك النجم، كما قال الإمام الشافعي إذا ذكر الحديث فمالك النجم. نعم. عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة من الثقات، والإمام مالك عرف عنه أنه لا يحدث إلا عن الثقات، مع أن الإمام مالك وهو ينتقي في الرجال أيضا حدث عن بعض الضعفاء. نعم. عن غفر بن صعصاع عن أبيه عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو من السبع المكثرين عن النبي الأمين، بل هو سيد السبع المكثرين عن النبي الأمين. نعم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاة. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاة الغداء يقول: هل رأى أحدكم منكم الليلة رؤيا؟ ويقول: إنه ليس يبقى بعد. هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا؟ نعم. ويقول: إنه ليس يبقى بعد من النبوة إلا الرؤيا الصالحة. انتهى الحديث. نعم. نعم. حدثنا محمد بن كثير. محمد بن كثير عبدي من الثقات الأثبات، رواه الجماعة. أنبأنا شعبة. شعبة أمير المؤمنين في الحديث، أبو بسطام. عن قتادة. عن قتادة. وقتادة هو دعامة السدوسي، وقتادة من نوادي الحفاظ، لكنه كان يرى القدر، غفر الله له. عن أنس. أنس هو أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وهو من السبع المكثرين عن النبي الأمين. هذا كان بركة، دعا له أنه سلم في المال والأهل والولاد، فكان من أطول الناس أعمارا، وكان من أكثر الصحابة غنى وأيضا ولدا. عن عبادة بن الصامت. عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه، ومن خيار الصحابة. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. نعم. خلاص نشرح بس الحديثين، هات الحديث الأول، أول المد نشرح. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاة الغداء يقول: هل رأى أحدكم منكم الليلة رؤيا؟ انتظر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بهم الغداء الفجر، ثم يستدير فيجلس ويجلسون، وهذه أيضا فيها دلالة على الإنسان كان يجلس، وقد يستدل بها من يقول بأن بصحة حديث من صلى الفجر في جماعة ثم جلس حتى تشرق الشمس فصلى، كان له أجر حجة وعمرة تامة. أنا أدين الله بأن هذا الحديث منكر، لكن قد يستدل بعضهم بمثل هذا الحديث على جلوس النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان بعيدا، وحسنه بعض العلماء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم من دابه أنه يصلي، فإذا صلى استدار، فذكر لهم: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ فيها مسائل، المسألة الأولى التلطف والقرب والأنس مع أصحابه بأبي هو وأمي، والأمر الثاني هو التعليم، لأنه في تأويل الرؤيا تعليم، ولأن هذا علم مستقل، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أحد منكم رأى رؤيا؟ وكانت أيضا فيها فتح باب البشارات، فتح باب البشارات، لأنه سيأتي بأن هذه الرؤيا لها مراتب ثلاثة: رؤيا من الله جل في علاه وهي البشارة، ورؤيا تحزين من الشيطان وهذه التي يستعيذ منها المرء، ورؤيا قد تكون حديث نفس، وهذه التي حديث نفس لا تؤثر في الإنسان. نعم. فكان يستدير النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أحد منكم رأى رؤيا؟ فإذا قص عليه أحدهم الرؤيا أولها النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك هاجت مشاعر ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، قال: لو كان يعني فيها الخير لرأيت رؤيا، فدعا ربه أن يرى رؤيا حتى يفسرها النبي صلى الله عليه وسلم، فنام فرأى رؤيا. شمال. نعم. فرأى الرؤيا، فلما رأى الرؤيا قصها على حفصة، وحفصة رضي الله عنها أرضاها بدورها قصتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من تأويلها فضل ابن عمر أنه لما وجد البئر وجد النار فقيل له: لن تراع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل ابن عمر، نعم الرجل هو إن كان له من الليل، نعم الرجل هو إن كان له من الليل. نعم. أكمل الحديث. ويقول: إنه ليس يبقى بعدي من النبوة إلا الرؤيا الصالحة. قال: إنه لا يبقى بعدي من النبوة إلا الرؤيا الصالحة. العلماء قالوا هنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبقى من بعدي لا يبقى من النبوة بعدي إلا الرؤية، على أن الرؤية من النبوة، على أن الرؤية من النبوة. والحق بأنها تشترك مع النبوة بأنها إنباء بغيب، أنها يعني وجه أنها من النبوة لأنها تنبئ بغيب. فالرؤية بأمثال يجعلها الله جل في علاه للعبد يراها في النوم تحدث بعد ذلك مستقبلية، كما حدث مع يوسف عليه السلام عندما دخل على أبيه وقال إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فحدث ذلك بعدما بيع يوسف عليه السلام، بعدما ذهب إلى مصر، ثم بعد ذلك صار عزيز مصر، ثم استجلب أباه وإخوته فسجدوا جميعا له تأويلا للرؤية. فهو إخبار بشيء أو بشارع عن إخبار بشيء يحدث في المستقبل. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يبقى من النبوة إلا البشارة. طبعا هذه المسألة فيها لطف الله جل في علاه على عبادي، فيها لطف الله على عبادي، لأنه بموت النبي صلى الله عليه وسلم ينقطع الوحي. وتعلمون ولا يخفى على أمثالكم أنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وضجت المدينة، وكانت المدينة قد استنارت بقدوم النبي الهادي بأبي هو أمي، ثم أظلمت أيما يعني ظلامة، ثم أظلمت بعدما مات النبي صلى الله عليه وسلم، وبكى عمر بن الخطاب وبكى أبو بكر وبكى الصحابة. وكان أبو بكر يذهب إلى امرأة عجوز كان يتعهدها النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إليها أبو بكر يتعهدها كما كان السلام يتعهدها، فذكرت الوحي وبكت أن انقطع الوحي، فبكى أبو بكر وبكى عمر. فاللطف من الله تعالى بالعباد بعد يعني من قطع الوحي بأنه جعل لهم هذه البشارات، وجعل لهم أمرا آخر أيضا قد يكون له الصلة بالنبوة، وهي الفراسة، فراسة المؤمن كالإلهام وغير ذلك، كما كان لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، إعادة لهم على انقطاع الوحي. فهنا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يبقى من النبوة إلا المبشرات، الرؤية الصالحة قلنا هي مبشرات بإخبار عما يحدث في المستقبل، يعني إخبار بغيب. والثاني، الحديث الثاني، تفضل. قال النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الثاني، هات الجزء المتن الأول. رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. طبعا هو رؤيا المؤمن جزء من 46 جزء من النبوة. قلنا العلاقة في مسألة النبوة على ما بينا، وهي بشارة مستقبلية، ففيها إنباء وإخبار بالغيب. لكن هو يقول جزء من 46 جزء، بعضها حسبها يحسبونها على عمر النبي صلى الله عليه وسلم 63 63، وأن السلام ما بعث إلا على 40، فكانت النبوة 23، حسبة معينة يجعل هذا الباب منه ويكون به أنه جزء من 46 جزء. الحق أن يعني لم تأتي رواية تستقر على 46 جزء، بل هي جاءت روايات في مختلفة على 70 جزء، على 45 جزء، على 46 جزء. فهذه المسألة مختلف فيها، يعني ليست هذه المسألة يعني مفتوت فيها على أنها جزء من 46 جزء، لا، غير موجود هذا. نعم، حدث الوضع، ها الحديث الوضع. حدثنا قتيبة ابن سعيد، قتيبة ابن سعيد البغلاني ثقة ثبت أمين، قال علماء هنا لم يكن في أصحاب الكتب الستة أحد اسمه قتيبة إلا قتيبة بن سعيد البغلاني. أخبرنا عبد الوهاب الثقفي، أعتقد، مش متذكر. عن أيوب بن أبي تميم السختياني، هو من ثقات الأثبات. عن محمد عن أبي هريرة، عن محمد، نعم، عن محمد، ومحمد بن سليم، أيوب يروي عن محمد بن سيرين. محمد بن سيرين، نعم، وهو من ثقات الأثبات، وكان من الأتقياء، من أهل الورع، محمد بن سيرين، وهو سجن في ديره. نعم. عن أبي هريرة، أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وسيد السبع المكثرين عن النبي الأمين. سحم شديد جدا يا شيخ، لسه في حاجة كده آخر الكوب بالله. ربنا يستر. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، عن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، إذا اقترب الزمان لم تجد رؤيا المسلم المؤمن، أن تكذب وأصدقهم أن تكذب وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا. والرؤيا ثلاث، فالرؤيا الصالحة بشرى من الله، والرؤيا تحزين من الشيطان، ورؤيا مما يحدث به المرء نفسه. طيب هنا الآن عندنا مسألتان، المسألة الأولى آخر الزمان، ما علاقة الرؤيا بآخر الزمان؟ قلنا آخر الزمان هنا فيه ما فيه من الفتن المدلهمة التي تأتي تترى وتتتابع وتتتايع أيضا، تهلك كل من عصبته. ولذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأن كل إنسان ونحن من هؤلاء، يعني تأتيه الفتنة ويرى أن هذه الفتنة من أعظم ما تكون، فأقول هذه مهلكتي، هذه مهلكتي، ثم تمر، ثم تأتي ما هي أعظم منها، فأقول هذه يعني هذه مهلكتي، هذه مهلكتي. اللهم ارفع عنا الفتن يا رب العالمين، اللهم احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ففي آخر الزمان الحاجة إلى البشارات ماسة، لأن الإنسان يمكن أن يأتيه اليأس مما يرى من الفتن التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، يرقق بعضها بعضا. النبي صلى الله عليه وسلم عندما نظر إلى المدينة، إلى أطم من أطم المدينة، قال ما لي أرى الفتن حولكم كأنها كوقع القطر المطر. وهذه تشبيها لها على أساس الكثرة والسعة وأيضا التتابع. في هذا التعميم مع الكثرة والتتابع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان لا تكاد تكذب رؤيا المؤمن، وبين أن هذا ليس على العموم، ولكن أصدق الناس رؤيا في آخر الزمان أصدقهم لهجة، أصدقهم حديثا، أصدق الناس رؤيا أصدقهم حديثا. والحق لابد أن تعلم أن ارتباط الصدق هنا صدق القلب مع صدق إيش؟ مع صدق اللسان، صدق القلب مع صدق اللسان. فأنقاهم قلبا وأصدقهم لهجة، هو أصدقهم رؤية، هو أصدقهم رؤية. وقد ترى من كان كذوبا، من كان فيه الكذب أو لم يكن نقي القلب، قد يرى رؤية وتصدق، لكن تكون من الله جل وعلا على أساس لمن كان صادق اللهجة أو صادق الفعل، ترى له. لكن حقا كما قلت أصدق الناس، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق الناس رؤيا هو أصدقهم لهجة، وقل أصدقهم قلبا، أنقاهم قلبا، فيكون أصدق الناس رؤيا. هذه المسألة الأولى، يكون أصدق الناس رؤيا، وتكون هذه الرؤيا تأتي كمثل فلق الصبح. أنت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، كانت أول النبوة الرؤيا الصالحة، وهذه أيضا مما يستدل بها العلماء على أن الرؤيا من النبوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ النبوة بالرؤيا الصالحة، كما قالت عائشة رضي الله عنها وارضاها، كانت بالرؤيا الصالحة تأتي كمثل فلق الصبح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أصدق الناس لهجة، ولذلك كانوا يلقبونه بالصادق الأمين، بأبي هو وأمي. لذلك من كان كذلك صادق اللهجة، صادق الفعل، نقي القلب، يكون أصدق الناس رؤيا، يكون أصدق الناس رؤيا، وتعبر الرؤيا على عيني. نعم، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية تقسيم الرؤيا، بأن الرؤيا ثلاثة، رؤيا من الله جل في علاه، والرؤيا من الله فيها البشارة. يبقى كل رؤيا فيها بشارة تعلم أن هذه الرؤيا هي رؤيا الحق، لأنها من الله جل في علاه. قد قيد بعض العلماء الرؤيا بتوقيت، ويقولون بأنها تكون من الليل لا تكون من النهار، والصحيح الراجح أن التوقيت لا مؤثر له. قد يكون هناك بعض الأوقات التي تكون أصدق من بعض الأوقات الأخرى، والجميع يصح أن نقول بأن الرؤيا فيها رؤيا. فتكون البشارة من الله جل في علاه هي رؤيا الحق، وهذا الأول. فتأتيه البشارة بالزواج، تأتيه البشارة بالتأثير، تأتيه البشارة بالحفظ، تأتيه البشارة بالعصمة، تأتيه البشارة كلما أول الرؤيا وجد فيها الخير، فليعلم أنها رؤيا حق، لأنها من الله جل في علاه، فليعلم أنها رؤيا حق وهي من الله جل في علاه. والحق أنا يعني على ما أعهد من إخواننا الأفاضل الأماجد بأن الرؤيا في كثير من الأماجد الأفاضل يرون الرؤيا تأتي كمثل فلق الصبح، لما بينهم وبين الله علاقة، لهم علاقة بينهم وبين الله جل وعلا. وإن كان في الظاهر بعض الاختلاف، يعني لا يكون الاستقامة الراقية مثلا أو الاستقامة التي تقول مطابقة، ولكن المسألة على القلوب تدور، المسألة على القلوب تدور. فتكون هذه الرؤيا بشارة من الله جل وعلا، هذه الأولى. والثانية وهي حديث النفس، وحديث النفس هذه تمر، وكما قال بعض العلماء أن هذا تحديث يعني عقل الباطن، هذا تحديث العقل الباطن. رجل يريد شيئا عنده شيء يتمناه لا يستطيع الوصول إليه، يعتمل في داخله ويتمناه فيراه في المنام، يرى ذلك في المنام كأنه رؤية. والحق أن هذا ليس برؤية، وتحديث النفسي لا عبرة به، لا عبرة به، هو تنفيس، يعتبر من الأحوال النفسية تنفيس. والثالثة تحزين، وهي تحزين من الشيطان، وهذه لابد للإنسان أن يحترز منها. فالثالثة هذه تحزين من الشيطان، وهذه دلالة على أن الحرب ما زالت مشتعلة مستعرة بين الشيطان وبين بني البشر. يوم أن أمر الله الشيطان بالسجود فأبى على الله أن يسجد، فلما أبى أن يسجد عندما قال الله تعالى إذ قال ربك الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، أو قال وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فلما أبى واستكبر صارت الحرب مشتعلة مستعرة في ذلك بينهم. فكان الشيطان لا يترك شاردة ولا واردة يؤذي بها ابن آدم إلا وقد أتى بها. فمنها أن يأتي في منامه فيعكر عليه الصف، يأتي في المنام فيعكر عليه الصف فيحزنه. ولذلك لما سمع كان بعض الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم كان يقول يعني كنت أرى الرؤيا وسأهلك برؤيتي بهذه الرؤيا، فلما سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم فلم أتأثر بها بعد ذلك. ناخد يمين صح كده؟ إن شاء الله. نعم. فإذا رأى أحدكم ما يكره فليكن فيصلي ولا يحدث به الناس. إذن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا مخرجا مما يكون فيه التحزين، إذا رأى أحدكم ما يكره فعليه بأن يقوم ويتوضأ ويصلي، وفي الصلاة تفريجا. والحكمة من الصلاة بعد هذه الرؤية التي فيها التحزين بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حسبه الأمر صلى وقال أرحنا بها يا بلاد. وتفريج الكروبات عندما يشتكي المرء لرب العباد سبحانه جل في علاه، فيجد بعد ذلك أن الله فرج كربته. ولما ذكر الله وسبح واستغفر ثم ذلك لما استحضر في القراءة ربوبية الله وقدرة الله وأن الله تعالى على كل شيء قدير وأن الله هو الذي يتحكم في الكون وما كان وما أراد الله كان وما لم يكن لم يكن وما ولم يرده ما لم يرده لم يكن بشر بالنار. شمال صح كده؟ صح؟ فيقرأ في الكتاب ثم ذلك يمتلئ قلبه اعتقادا صحيحا في ربه جل في علاه، يعلم بأن الأمة لو اجتمعت على أن تنفعه بشيء لن تنفعه إلا بما كتب الله، ويعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن تضره بشيء لن تضره إلا بشيء كتبه الله جل في علاه عليه. فيبقى قرير العين، مرتاح البال، طيب القلب بما حدث معه من الصلاة. فإذا صلى ووجد في نفسه الراحة فلا يحدث بها أحد، فلا يحدث بها أحدا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه إن فعل الأمرين بشرط أن يقوم فيتوضأ ويصلي ولا يحدث أحدا فإنها لن تضره. والسؤال لكم أنتم الآن، لما يعني ما العلة والحكمة لا يحدث أحد؟ بل اشترط عدم الإذاء، اشترط فيها النبي صلى الله عليه وسلم ألا يحدث بها أحد. لما؟ ما في إجابة؟ لا، في أخت عائشة تقول لما تحمل بعض النفوس. ها؟ لما تحمل بعض النفوس. جيد، بس أنا أريد إيضاح. الآن النبي صلى الله عليه وسلم قال والرؤية السيئة هذه تحزين من الشيطان، والنجاة منها بأن يقوم فيتوضأ فيصلي، بينا الحكمة من الصلاة وكيف يكون بها تفريج الكروبات. صحيح. الثاني قال لا يحدث لي أحد، لما ما الحكمة؟ يعني كيف تكون النجاة بذلك؟ يقول أخ عبد الهادي من أجل الحسد. من أجل الحسد، ده هي تحزين، فين الحسد فيها؟ بس جزا الله خيرا، هو طبعا كلامه صحيح في الرؤية يعني أنه لا يحدث حاسدا ولا حاقدا. شيخنا يقول أخ سلفي حتى لا يفسرها له بأمر سيء وكان النبي يعجبه الفأل. ممتاز، هذه إجابة جيدة وإن لم تكن مطابقة يعني مطابقة تامة لكن صحيحة جدا جدا جدا. هي لأمور، الحكمة بذلك الأمور. الأمر الأول بس في تنش. ها؟ لسه في تاني يقول أخ جهاد لا يتعاظم الشيطان في نفسه ولأن التكرار يحفظ به الأحزان. ممتاز أيضا. هاي خلاص ركبنا الإجابتين والإجابتين يعني قد أنجز فيهما سلفي وجهاد جزاهم الله كل خير. وهذا الصحيح هو فيها أمور ثلاثة بأنه المخاطبة الغير بما يحزنه أمور. الأمر الأول هو أنه يقلب عليه المواجع كما يقولون، يقلب عليه الأحزان، وهذا مرفوض شرعا لأنه كلما يحزن كلما يتقاعس عن العبادة، كلما يجد في نفسه الثقل، كلما يمكن أن يتقلب القلب ويأتي الشيطان فيجعله يسيء الظن بالرب. فإذا حدث بما يحزنه ثم يكون هذا الذي حدثه بما يحزنه رجلا حاسدا، رجلا حاقدا، أو رجلا يبطل شيئا ويؤثر شيئا، فيعني يؤولها قاصدا بما يسوء الرجل، فيزداد هما على همي، يزداد هما على همي. ولا يقال أن الرؤية على على على على جناح طائر، هذا سنفسره إن شاء الله على وجهه الصحيح. والأمر الثالث هو ما قاله الأخوان الأخ سلفي والأخ جهاد، فهذه إذا قال فلا تحدث بها أحدا، فمن اختل شرط عنده قد يصيبه ما يصيبه من الهم والأذى، ومن تجنب وعمل بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم بوصاية النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قام فتوضأ فصلى ثم بعد ذلك لم يحدث بها أحد لا تضره بحال من الأحوال. شيخنا يقول الأخ صالح الجسمي، شيخنا رأيتكم في المنام ونحن في المسجد وكنت أقبل رأسكم وأيكم. الله أكبر، يعني أنت إن شاء الله فوق رأسي وأنت تاج رأسي ونعل أنا وأنت بإذن الله. الله أكبر، نسأل الله أن يجمعنا دائما على طاعة وفي طاعة وفي خير وعلى خير وعلى بركة. يعني أنا حدثني من أثق فيه جدا دينا وعلما وخلقا على رؤيا بشرتني اليوم، نسأل الله أن تكون كذلك، فنسأل الله يعني على شبيب هذا أيضا، نسأل الله أن يحفظكم جميعا، جزاك الله خيرا. طيب نتوقف لأنه بس. أنا أتوقف دقائق بس أنا وصلنا عشان يعني بس أنا اللي كنت سايق. ف تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تتمة لأمر الرؤية نأخذ الفوائد المستنبطة من الأحاديث. حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، الفوائد المستنبطة من الأحاديث الماضية، حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. إنه كان يسأل أصحابه ويعلمهم. نعم. فضل الله الواسع على عباده بأن جعل لهم بقايا من النبوة. فضل الله على عباده أن جعل لهم بقايا من النبوة. يقترب لطف الله بعد التضييق، أو التماس ألطاف الله عند التضييق. التماس ألطاف الله عند التضييق. من وين هذه الفائدة؟ عليكم السلام وبركاته. حضرتك تأخرتي وضاع عليك درسان، هذا الدرس الثاني، البيوع كاملة ساعة ذهبت عنك، والآن هذه يعني غفر الله لكم تأخرتي. من وين هذه؟ من وين هذه الفائدة؟ التماس الأطفال الطف لا فلا عند التضييق. فليصلي ويحدث بها الناس، لا ليست هي. هو في قوله إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم المؤمن أن تكذب، مع اشتداد الفتن والإتيان بها ليل نهار ومتابعتها إلا وتأتي ألطاف الله جل وعلا. المفروض يعني تنظروا في الأحاديث تأتيكم الإجابة. ماشي. من السنة بشارة المؤمن، من السنة بشارة المؤمن. حصيرة مثلا استعمال في المسجد؟ لا سيدنا، ماشي استعمال، ماشي استعمال؟ نعم يفعل ذلك، لا ذلك. لا هزال يجزك الخير. أنت يا الحصير. شيخنا إدارة خالص ولا تجيبها؟ لا حتى تنقضي ما حاجتها ويردها. ترجع حاجة إن شاء الله لما تنقضي حاجة. أحسن الله. سلام. كان في آخر حديث أغفلناه وهو في قول أربعة شفع. طيب الخامسة حب الفأل، وهذا يؤخذ من قولي وأحب القيد وأكره الغلة، والقيد ثبات في الدين. ففسرها النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب القيد وحب النبي صلى الله عليه وسلم للقيد كما قلنا أنها من البشارات، وأن القيد ثبات الدين، ففيها ثبات قدم ورسوخ تمكين، وهذه من البشارات. وكان يكره الغل، وهو الطوق بأن يرى نفسه مغلولا في النوم، لأنه إشارة إلى تحمل دين أو مظالم أو أنه يعني سيكون في ضيق وفي هم وفي غم في هذا الباب. طيب إذن الفوائد أعتقد هكذا صارت خمسة، وأيضا شرحنا الجزئية الأخيرة لما يقراها أخونا الفاضل أحمد عندما كنا في السيارة. أبدا أبدا أبدا اتفضل أو اتفضلي في الإجابة. ده هو أنا أهم شيء عندي أن طالب العلم يتعلم الحوار والمناقشة والإجابة، لأن هذا فيه ما فيه من أولا إعمال الذهن، والأمر الثاني فيه تفتح في المسائل يجعلنا نتقنها وتزبط في القلوب، وأيضا فيها تعليم الجاهل. يعني أنا لو جهلت شيئا منكم أستفيد وأتعلم، وفيها أيضا لو كان المعلومة وصلت خطأ عند أحد عند النقاش تزبط على الوجه الصحيح. فأرجو من الجميع أن يشارك في ذلك. حفظكم ربي ورضي الله عنكم. مسادة تقول إن كانت الرؤيا تبشر المرء والأمة مع علمي من نفسي أنه في تقصير شديد، فما معنى ذلك؟ معنى أن الله جل في علاء ساق الرؤيا على لسانه لأمور. الأمر الأول هو تهيجا لمشاعره أن يستغفر الله، أن يتوب ويؤوب، وأن الله يعلم منه الخير، لذلك يهيج مشاعره إلى سرعة التوبة والفيها إلى الله جل في علاه. والأمر الثاني أراد الله أن يأجره بأن يبشر الآخرين بخير يأتي على الأمة، فيكون له حظ ونصيب من هذه البشارة. هذا الذي يظهر لي، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم.